الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: التعجب. بسم الله. بيفعل انطق بعدما تعجب، أو جئ بيفعل قبل مجرور ببا، وتلو افعل انصبنه كما، أو فاخ ليلين وأصدق بهما، وحذف ما منه تعجب تستبح إن كان عند الحذف معناه يضح، وفي كلا الفعلين قد لزما من تصرف بحكم حتما، وصوهما من ذي ثلاث صلفا، قبيل فضل تم غير ذي انتفى، وغير ذي وصف الله اشهلا، وغير سالك سبيل فعلا، واشد او شد او شبهما، يخلوهما بعض الشروط عدما، ومصدر العديم بعد ينتصب، وبعد جره بما يجب، وبالندور حكم لغير ما ذكر، ولا تقس على الذي منه اذل، وفعل هذا الباب لن يقدم، معموله ووصله به الزمان، وفصله بظرف او بحرف جر، مستعمل ورفوع بها في السفر. التعجب استعظام فعل فاعل ظاهر المزيه خبيث السبب، والتعجب له صيغ كثيره، مثل كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحييكم، قال سبحان الله المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا جارتا ما انت جارة اكرم بزيد صديقا، صيغ كثيره، لكن البوه له صيغتان، ما افعله وافعل به، يقال ما اكرم زيد الاعراب ما مبتدا مبني في محل رفع، اكرم فعل ماض، والفاعل مستتر وجوبا تقدر الوعد على ما وهو دليل نسبيتها، وزيدا مؤمن بمنصوب على الفتح الظاهره، وجمله اكرم زيدا من الفعل والفاعل والمفعول في محل رفع اخرى. الثانيه اكرم بزيد، اكرم اعرابها السهل، فعل ماض، فعل تعجب، جعل صيغه امر، الباء حرف جر زائد لصاحب له، وزيد فاعل مرفوع بضم مقدره من اشتغال المحل بحرف حرف جر زائد. ولك ان تقول اكرم بزيد، اكرم فعل امر، فعل ماضي مبني على فتحه مقدره منع من ظهورها مجيء على صيغه الامر، وافضل الصيغه الاولى وهي التي تعد فيها صيغه حتى يكون الشيوخ النحو. انا اقول بيفعل انطق بعدما تعجب، بيفعل انطق بعدما تعجب، ما فعل زيد، او جئ بيفعل قبل مجرور ببا كلمة زيد. قال الكوفيون هو اسم، اذا قلت ما اكرم زيد تقول ما مبتدا مبني على رفع، اكرم خبر، يا جماعه خبر منصوب، خبر منصوب، قال هذا منصوب بعامل جديد لا تعرفونه يقال له المخالفه. الاصل ان يكون الخبر وصفا للمبتدا زيد كريم، فلما خالف المبتدا انتصب بالمخالفه، وهو عامل عندهم يستخدمونه في هذا الباب وفي غيره. اكرم يقول هو اسم، بدليل العرب صغروه، قال يا ما أميلحة غزلانا شدن لنا من هؤلاء كنا الضالي والسمري، يا ما أميلحة، والتصغير خاص بالأسماء لا يصغر للاسم. وقال البصريون هو فعل، بدليل أن نوع الوقاية حقه إذا اتصلت بها المتكلم، سمع من كلام العرب ما أبقرني إلى عفو ربي، وعلى مذهبه ننشئ. شيخ هذا النقطة الأخيرة كيف شيخ؟ يعني اسم جملة، ما سمعت النقطة الأخيرة هذه ما فهمتها. قال الكوفيون قال هو اسم، أيوه الأصل أن أفعل اسم، زيد أكرم عامل زيد أكرم خالد اسم، قال هو اسم، وكذلك قال هو اسم، قال لا مصدر له، فعله مصدر، نعم. البصريون تمسكوا بأنه فعل، ودي عندهم أن من الوقاية تحقه الأسماء، لا تقول كتابني، تقول أكرمني، فهمت؟ والبصريون قلت لك الكوفيون قالوا هو اسم لأنه صغر يا ما أميلحة، ما قال يا ما أملحة، قال يا ما أميلحة، فهمت؟ والبصريون قال هو فعل، قلت ما أفقرني، وكل ما تمسك بأصل جيد. صحيح أنا لسألتني أعرف على نفعل، صحيح لا دعم. تلو أفعال أنصيبنه ما أوفى خليلنا ما مبتدأ مبني في حد رفع أوفى فعل ماض والفاعل مستتر تقدير على ما وخليلنا مفعول به منصوب الياء ولا مضيف إليه وجملة أوفى وما بعدها محل رفع خبر وأصدق بهما أصدق فعل ماض فعل تعجب جعل صيغة أمر والباحر جرتين وهي الها فاعل مبني في محل رفع قالوا استعاروا ضمير الجر للنصب قال الشاعر يا ابن الزبير طالما عصيك وطالما عنيتنا إليك طالما عصيك استعار ضمير النصب للرفع هي عصيته وحذف ما منه تعجب تستبيح إن كان عند الحذف معناه يضح إذا ظهر المعنى لا حرج بحذفه أرى أم عمري دمعها قد تحدر بكاء على أمره وما كان أصبرها ما أصبرها أسمع بهم وأبصر أي بهم وحذف ما منه تعاجز إن كان عنده حذف قال علي رضي الله عنه جزى الله عنا والجزاء بفضله ربيعة خيرا ما عفه وأكرمها وحذف ما منه تعجز السبيل إن كان عند الحذف معنى قال وفكر للفعلين قدما لزما الفعلان جامدان قالوا يا شباب الاسم إذا أشبه الحرف بني والفعل إذا أشبه الحرف جمد كان على العرب يضع حرفا للتعجب معنى من المعاني حقه أن يؤدى بحرفه كما ودي توكيده بإنا وتشبيه بكنا وهو أشبه الحرف هذه جمد ثم قال وصوهما مما استكمل ثمانية شروط من ذي ثلاثة ذي صفة لمحذوف أي من فعله ضعها من عندك أن نعمل سابغات ذروعا سابغات وسوف يأتيك وما من الملعوت والنعت عقل يجلس حذفه من ذي أي من فعله لا يقال ما أحمره من الحمار ولا ما أجلفه من الجلف لابد أن يكون فعله مثل ما أكرمه ما أحسن من ثلاثة ويكون ثلاثيا لا يصاب من دحرج وانطلق واستخرج من ثلاثة صرفا لابد أن يكون متصرفا لا يصاغني من نعمة وبسر قابلي فضلي بالتفاوت لا يصاغي من فنية ومات تم لا يصاغي من كان وأخواتها لا يقال ما أكونه وما أصيره غير الانتفاع لا يصاغي من المنفية لا يقوم زيد بواجبه لا يصاغي إلا على طريقه وفراسه ويقوله غير وصفه الله يا شلام لا يكون الوصف من على وزن أشهر مثل حاميرا لا يقال ما أحمره أبويا صفيرا مثلا لا يقال ما أصفره خضيرا لا يقال ما أخضره إلا بطريق أخرى وغير سالك سبيل فعلا لا يكون مبنيا المجهول ضرب لا يقال ما أضربه صح قال وأشدد أو أشد أو شبههما يخلفهما بعض الشروط قال إذا تعجلت من فعل غير مستفر للشروط تأتي بيفعل من فعل آخر مستفر للشروط وتأتي بالمصدر الذي تريد أن تعجبهم منصوبا على نوعول به فتقول في انطلق ليس ثلاثيا تقول ما أجمل انطلاق زيد ما مبتدأ وأجمل فعل ماضي وانطلاق منصوب انطلاق زيد وتقول في دحرجة ما أجمل دحرجة الكرة وفي الصغفرة ما أجمل الصغفرة المؤمنين أنا أقول وأجمل بالصغفرة المؤمنين وأحسن وأشد أو أشد يخلوه الله للصغفرة العادمة ومصدر العادم بعد أن ينتصم علمه وبعد أن يفعل جره بالباجر تقول ما أجمل الصغفرة وأجمل الصغفرة ما أجمل دحرجته وأجمل دحرجته نقف ونقول الشروط ثمانية نرجع لها واحدة الرباعي والخماسي والسداسي يتعجب منهم باستخدام فعل آخر والمبني للمجهول كضرب يتعجب منه باستخدام فعل آخر وأن تأتي المصدرية مؤولا تقول ضرب الجسم تقول ما أجمل أن يضرب الجسم جئت بفعل من جملة مستوى الشروط وكذلك المنفي لا يقوم زيد بواجب تقول ما أقبح أن لا يقوم هذه ثلاثة عندي هي قلنا مجاوز الثلاثة والمبني المجهول والمنفي وكذلك الذي وصف على وزن أفعل تقول في خضرة ما أجمل خضرته ما أجمل خضرته ما أحسن حمرته أجمل ببياض وجوه المتقين هذه أربعة الفعل الجامد كنعمة وبيسة وليس لا يتعجب المنطق الواحد الفعل الناقص كان وخواتها لا يتعجب منه وقيل يتعجب إذا كان له مصدر الذي لا يتفاوت كفلية ومات لا يتعجب منه ما الذي بقي الاسم لا يتعجب منه أربعة أربعة وأربعة نعم نعم نقول وصوهما من ذي ثلاث صرف قال وبالنذر يحكم لغير ما ذكر إذا جاءك شيء آخر تقول مثلا أعطى تقول ما أعطاه للدراهم أفعل أفعل قالوا هذا فعل مجاوز الثلاثة لا يتعجب منه إلا باستخدام الآخر تقول ما أكثر إعطاء زيد ما أكثر كلام زيد وقال بعضهم بل يتعجب مطلقا تقول ما أعطاه للدراهم وما أكرمه من أكرمه لا من كرمه وقال بعضهم إذا لم تكن للنقل إذا لم تكن للنقل تعجب منه مباشرة تقول أورق البستان ليست للنقل الفعل هو وضع ويفي تقول ما أورق البستان لكن أعطى لا أصل فعل عطى عطى لا يصح أي فعل غلام تقول ما أي فعل غلام أورق البستان ما أورق البستان أظلم الليل هاي ليس النقل تقول ما أظلم المكان فهم أنا قولي وبالنذر يحكم لغير ما ذكر سمع سمع ما أعطاه للدراهم هاي شهادة اعتبر شهادة ولا تقس على الذي من أذر ثم قال وفعل هذا الباب لن يقدم معموله لا يمكن تقول ما أكرم زيدا لا يصح أن تقول زيدا ما أكرم ووصله به الزمان لا بد أن يتصل به لا تقول ما أكرم يوم الخميس الماضي زيدا وفصله بظرف انتهى الباب انتهى ما شاء الله وفصله بظرف أو بحرف جر لا بأس قال وأحري إذا حالت بين تحول وأحري إلى حالت أحري إذا حالت فصل بينهما بظرف هو إلى وتقول يفصل بها بظرف بشرط يكون متعلقا بيفعل تقول ما أجمل للرجل الصدق بالرجل متعلقا بيجمل وتقول ما أقبح للرجل الكذبة فإن كان متعلقا بالمعمول لا يصح مثل ما أكرم جالسا عندك عندك متعلقا بجالسا لا يصح أن تقول ما أكرم عندك جالسا لا بد أن يكون الجار والمجرور والظرف متعلقا بيفعل لا بمعمولها وفصله بظرف أو بحرف جر مستعمل والخلف في ذاك استقر اشتد علي بل يقضان أنا أراك قتيلا مجندلا قال علي عندما رأى عمارا قتيلا قضان لا ديال الباب ولا غيره خذ الذي قلت لكم ما أجمل بالرجل الصدقة ما أقبح بالرجل الكذبة وصل بينهما بالجار والمزور متعلق بيفعل جزاكم الله